الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة قالت رضي الله عنها، وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه ما الذي نفعله، قالت أم سلمة: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي، فقال النبي: لا إله إلا الله. يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ أصحاب الحجر، من يوقظ أصحاب الحجرات، يقصد زوجاته عليه الصلاة والسلام، ليصلين من الليل. انتهى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا عدة أمور. استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي يقول فيها: لا إله إلا الله. ماشي. لا يا عم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بالعرب، واضح؟ قال: ويل للعرب من شر. هذا الشر هي الفتن التي ذكرناها، وخصها في العرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. في رواية عند أحمد، وهذا الحديث صححه العلامة أحمد شاكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة تستنزف العرب، تستنزف العرب. قال النبي: قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وطأة السيف. قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام قتلاها في النار وتستنزف العرب، إذن هي خاصة به. وقتلاها في النار، هذا الضمير عائد على من يقاتل لعلو في الأرض، واضح؟ الشاهد الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: من يوقظ أصحاب الحجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ليصلين من الليل. فقال أهل العلم: قوله عليه الصلاة والسلام ذكره لصلاة الليل بعد ذكره للفتن وذكره للشر فيه دلالة على أن أعمال الخير وخاصة صلاة الليل، لأن ما كان يكون العبد فيها أقرب، لأن العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل من الدعاء لينجيه من الفتن. إذن نخلص من هذا الحديث أن النبي قال: من يوقظ أصحاب الحجرات ليصلين من الليل. في السؤال: نحن نعيش في هذه الفتن، من منا صلى قيام الليل بالأمس؟ واضح؟ لتعرف أننا في غفلة، إننا في غفلة. من الذي صلى قيام الليل حتى يفعل بنصيحة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليصلين من الليل؟ فذكره بالصلاة بعد الفتن علم بذلك أن الصلاة دعاء تنجي وأن الأعمال الخير تنجي. وانظر إلى قول حذيفة: تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن أعمال الخير، العبد يواصل على أعمال الخير لأن الفتن تشتد. كيف تشتد وأنت على ما أنت عليه؟ كيف تشتد وأنت على ما أنت عليه؟ على الأقل يكون الإنسان جاهز بعمله. الفتن شديدة تأتي كالريح العاصف، إن لم تكن ثابتا راسخا في عبادتك ستأخذك، إن لم تكن ثابتا في علمك ستأخذك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين ليصلينا من الليل، أي قيام الليل. لا أقول صلاة الليل، انظر إلى كثير من المسلمين في الفرائض، في صلاة الفريضة: الناس الذين كانوا يصلون صلاة الجمعة هم الذين يصلون صلاة العصر، هم الذين يصلون المغرب والعشاء والفجر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحض على صلاة الليل، فكيف بمن ترك صلاة الفريضة؟ أينجو؟ كيف ينجو؟ واضح. إذن نأخذ من هذا أولا العمل، تثبت على عمل، كما في حديث مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي إذا عمل عملا ثبته، وفي رواية أثبته. صلي الظهر قبل الظهر فيه نافلة، بعد الظهر فيه نافلة، صلوات النوافل في صلاة الفريضة، وليكن لك وقت من الليل ولو 3 ركعات، ولكن اجعل الله تبارك وتعالى جعله يراك في هذا الوقت. يقول: من يدعوني فأستجب له، ادعوه لينجيك من الفتن. هذا أولا العمل الصالح. ثانيا العلم. انظر قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: فمن أراد أن يزحزح من النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، وهذه الأمور لا تعرفها إلا بالعلم الشرعي. إذن لابد أن ندرس الإيمان ونتعلم العلم الشرعي، لأن بالعلم تنجو. واضح. إذن العمل معه العلم. افعل أي شيء. يعني أنت سمعت منا كلاما في الخطبة، سمعت كلام في المحاضرة، افعل أي شيء. كثير من الناس يخرج، وليس الأكثر إن شاء الله، يخرج من المسجد في خطبة جمعة يقول لك: ما شاء الله الشيخ الخطبة ما شاء الله كويسة جدا، ربنا يهديه ما يجيش تاني. فالخطبة ما شاء الله كويسة جدا، بعد ما يخرج: شفت الماتش بتاع مش عارف كأس العالم؟ عملوا ايه امبارح؟ والله ده كان مصيبة، الفريق بتاع امبارح ده مصيبة. ويروح وياكل ويشرب ويلاعب اهله وينام ويروح شغله تاني يوم. ماذا عملت؟ ها؟ ماذا فعلنا؟ الله عز وجل قال: الذين يستمعون القول، ها؟ فيتبعون فقط، ده فيتبعون احسنه، فيتبعون احسنه. انا ذكرتك بصلاة النوافل. انت الآية هنا أثنت على الذي صلى النوافل وصلى قيام الليل معه، هذا فعل الأحسن. واضح. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واضح الكلام. ذكرتك بالزكاة، هذا يزكي ويتصدق فيتبع أحسنه. واضح. أما أن نسمع الكلام، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. كيف تعرض؟ انتبه. ومن أظلم ممن ذكر، أنت ذكرتني بشيء ما، أعرضت عن الذكرى، كنت ظالما. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذه في سورة الكهف. في سورة السجدة: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. انظر في آية الكهف قال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. إذن من أعرض عن الذكر الذي سمعه يتهم نفسه، لماذا ما فعلت ما سمعته؟ اسمع الآية: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. إذن لما رأى الله من قلبك الإعراض جعل على قلبك أكنة أن يفقهوا. إذن نبتعد عن هذه العقوبة. أنا سمعت شيء أطبق ولو 1%، قيام الليل أصلي ولو ركعة 3 ركعات، لا أحفظ لا أقرأ القرآن. بالله عليك، متى آخر مرة ختمت المصحف بعد رمضان؟ متى آخر مرة قمنا الليل بعد رمضان؟ إحنا في إيه؟ في غفلة. إمتى آخر مرة ختمت المصحف قراءة؟ إحنا في غفلة. واضح؟ متى آخر مرة قرأت لك جزء أو 2 أو 3؟ إحنا في غفلة. في ظل هذه الفتن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يوشك العراق، يوشك الشام، منعت مصر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بيحدث عن آخر الزمان، أنت بتسمع الحديث أنت عايش فيه، يعني أنت تعيش فيما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أحرى وأدعى أن تمتثل وتعمل. واضح؟ إذن أولا العلم بما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعت، العبادة في النوافل وقيام الليل وقراءة القرآن، والصدقة بما تستطيع. ثم بعد ذلك، بعد العلم والعمل، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في سنن الترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبين لك أمورا إذا وقعت عليك بخاصة نفسك، ومن هم خاصة نفسك سنعرفهم. قال النبي: إذا رأيت، النبي عليه الصلاة والسلام بيخاطب من؟ الصحابة فقط أم يخاطب أمته؟ يخاطب أمته. إذا خاطب النبي صحابيا ما فإنما هو خطاب للأمة جميعا. قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ودنيا مؤثرة، ماذا أفعل؟ انتبه. إذا رأيت شحا مطاعا، البخل، البخل، شح، شحيح، يعرف أن جاره يريد وهو شحيح، بل قد ممكن أن يكون شحيحا على أهل بيته، شحا مطاعا وهوى متبعا، يمضي بهواه وهوى متبعا، وكان المفترض أن يكون الوحي هو المتبع، وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. صحيح ولا لا؟ صحيح. كل واحد عجبه إيه؟ اللي في دماغه. كل حزب بما لديهم فرحون. تنزل إمتى؟ أنا نزل كده. لا أنا هنزل كده. طب أنت رايح فين؟ أنا رايح كده. طب أنا ماشي كده. طب ما تيجي معانا كده. لا والله أنت الأجندة بتاعتك مش ماشي مع الأجندة بتاعتي، والبتاع بتاعك مش ماشي، مش عارف معايا. كل واحد عجبه إيه؟ عجبه رأيه، مع أن الأصل أن الكل يتفق على معصوم، الكل يتفق على الكتاب والسنة. لا يكون عندك رأي، من أنا ومن أنت حتى تبدي رأيك؟ هناك نصوص، آية وحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام امضي، لكن لا تقل طب كيف وازاي واعمل ايه. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذه متمثلة جدا. انظر في الإعلام، تجد كل بما لديهم فرحون. واضح؟ وتجد كل إنسان يعجب برأي فلان. سمعت فلان؟ نعم هذا كلامه ممتاز. تاني يقول له لا كلام التاني ده كان أحسن. التالت ده تكلم أفضل من دودة. إعجاب كل ذي رأي برأيه. فوضى يعني فوضى. هي ده تعريف الفوضى. وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ودنيا مؤثرة. دنيا مؤثرة أي مفضلة. واضح؟ أي يفضلون الحياة الدنيا على الآخرة. تعال صلي، تعال احضر مجلس العلم، إما لكذا وإما لمال وإما لمحل وإما كذا، ويترك الصلاة. ودنيا مؤثرة. إذا وصلت وقعت في هذا الزمان الذي فيه هذه الفوضى ماذا أفعل؟ قال النبي عليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام. اللي فاتوا دول كلهم ايه؟ عوام. واضح؟ ودع عنك العوام. انتبه، قال عليك بايه؟ بخاصة نفسك، وما قال بنفسك. فرق بين بخاصة نفسك وبنفسك. فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن أمامكم أيام صبر. شوف الكلمة، أيام صبر. القابض على دينه كالقابض على الجمر. عليك بخاصة نفسك، هذه هي الوصية. من هم خاصة نفسك؟ بعض الناس فهم منها أن خاصة نفسك أن تعتزل كل شيء، فتقوم بنفسك، تحضر صلاة الظهر، الصلوات المفروضة، الجمعة، الجماعات، الأعياد، الصلوات في بيته. يقول لك أنا معتزل، معتزل الفتن. تقوم فتن ولغط وشبهات وهو عنده علم، يقول لك اعتزل. خطأ. الإمام الخطابي إمام في الفقه والحديث، له كتاب اسمه العزلة، بيّن أمور العزلة المشروع عند أهل السنة ما هي، وإن لم تفعلها قد أصابتك الفتنة. يعني أنت تريد أن تعتزل الفتنة؟ لا، أنت وقعت في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا. أولا ألا تترك الجمع والجماعات، ألا تترك الجمع والجماعات. واضح؟ احفظ أولا إيه؟ هذه العزلة المشروعة عند أهل السنة، ألا نترك الجمع ولا الجماعات. الصلوات المفروضة تصلي مع المسلمين، صلاة الجمعة تصلي معهم، صلاة العيد تصلي معهم. لا تقل أنا أمكث في بيتي لأنني معتزل الفتنة، لا، أنت وقعت في الفتنة. واضح؟ عندك علم تبينه لخاصتك وهم الطلبة، لأن طلبة الشيخ هم خاصته، زوجك وأولادك هم خاصتك. عليك بخاصة نفسك، بين لهم، علمهم. يبقى أولا الجمع والجماعات لا تترك. ثانيا ألا تتوسع في المباحات. التوسع في المباحات يجعلك تسقط في الفتنة لا محالة. لازم تقع في الفتنة، لازم تتوسع في المباح. التوسع في المطاعم والمشارب واللعب وحضور هنا وهنا وهنا، وانا مسافر في رحلة كذا ومسافر في رحلة كذا، ونجلس في المطاعم الفلانية ناكل كذا وكذا، أليست هذه مباحة؟ نعم، لكن التوسع فيها يوقعك في الفتن، يوقعك في الفتن، في ظل الفتن لا تتوسع. النت يقول لك أتوسع، يتوسع من مسرحية إلى فيلم، يتوسع، وهذه مباحات؟ هل هذه مباحات؟ يتوسع من هنا إلى مسرحية إلى جيمز إلى مش عارف كورة إلى كذا، اقترب للناس حسابهم. وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية لاهية قلوبهم ما ذكر اللعب في القرآن والسنة إلا مذموما مقرون بالذم التوسع في المباحات المطاعم المشارب المراكب الرحلات الفسح الذهاب إلى هنا والذهاب إلى هنا لا لا التوسع في المباحات لأن التوسع في المباحات يوقع في المكروهات والتوسع في المكروهات يوقع في المحرمات هي سلسلة لذلك إبليس له خطط انظر في القرآن ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ها؟ خطوات الشيطان لا يأتي بك ويلقيك في الفتنة لا هو مش غبي الشيطان ده متأسس مر على أناس وعلى أقوام وعلى قرى وعلى مر وعارف أنت بتحب إيه وبتكره إيه ونفسك في إيه وبتحب الأكل الفلاني وبتحبش الأكل الفلاني وضعفك نقطة ضعفك فين هو عارف القصص فبيلعب معاك عليها واضح فهو لن يسقطك في الفتنة مرة واحدة لا عارف إن واحد ضعفه نقطة ضعفه في النساء واضح الكلام نقطة ضعفه في هذه في الشهوات في النساء لن يأتي به يقول له إذن بهذه المرأة لا مش ممكن أبدا لا هو لن يكون هو مش غبي لكن خطوات خطوات دي زي أختك ده أنت لو نمت عريانة تغطيها دي مش عارف كذا وكذا خطوات واضح النظرة الكلام الخلطة هذا كله في آخر الأمر يوقع في الفتنة التوسع في المباحات ابتعد عنها ثالثا عليك بأصحاب الخير عليك بصاحب الخير اعمل تحجيم في زمن الفتن هناك أناس يكون لهم مجرد المساس يعني تعمل تحجيم انت عارف مثلا فلان وفلان وفلان وفلان فلان ده انا كل لما اتصل بيه لازم يجيب له مصيبة لازم يوقعني في فتن لازم يقول لي تعالى مش عارف الرحلة الفلانية تعالى مش عارف البنت الفلانية تعالى فلان ده كل لما اتصل بيه يعمل كده حجم عليه لا ابتعد عن هذا فلان هذا كلما كلمته ذكرني بالله مش عقدني لا ايه ذكرني بالله في ناس بتعقد واضح لا الداعية يرمي البذرة ولا يضغط عليها الفلاح بيعمل ايه لما بيجي يزرع الارض بيرمي ايه انتوا ايه مش فلاحين ولا ايه مش عارفين تحرسوا تعملوا الارض مش بترموا البذر شفت فلاح يرمي البذر يروح يفضل يدوس عليها برجله يلا اطلعي بقى ها انت مش عايز تطلعي ليه يدوس عليها برجله اطلعي بقى عايز تطلع ايه دلوقتي لا غلط الداعية يرمي البذرة ويسقيها بالماء في كل وقت وحين واضح الكلام في كل وقت وحين لكن مش كل شوية يلا اطلعي بقى مش اطلعي مش ناوي اطلعي هكذا لا هذا غير صح عليك بصاحب الخير عارف ان فلان يعينك على الخير صاحبه ادخله اما فلان حجم عليه انا فلان ده بحبه جدا والله ما اقدرش اسيبه كده كده هتسيبه لو مت هتسيبه لكن وقتها ستتركه رغما عن انفك وستحاسب على ما كنت عليه معه واضح افهم هذا اننا سنموت غايه كل هذا ان يرضى الله عنا جميعا اذن العزل الاعتزال عند اهل السنه ايه اولا بخلاف اعتزال الرهبان والصوفية وأهل البدع لا اعتزال الفتنة عند أهل السنة على ثلاثة أركان أولا حضور الجمع والجماعات والصلوات في الجماعة. ثانيا عدم التوسع في المباحات. ثالثا أن تنقي أصحاب الخير، أن تنتقي أصحاب الخير. اعد مع نفسك، أنت عارف فلان وفلان وفلان، نقيهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالب، يصاحب، انظر هتصاحب مين. واضح؟ كلام طويل في هذه المسألة، ولكن أرجو الله عز وجل أن نكون يعني وفينا بعض هذه الأمور. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله، ونسأل أن يثبتنا جميعا.